وهذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن. الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ذكر الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول، لكن له علاقة بالفروع، ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون، لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. قبل أن أذكر بالحديث الذي في نفسي التذكير به، أقدم بين يديه حديثا معروفا لدى الجميع ومعمولا به عند الحريصين على المحافظة على الأوراد والأذكار بعامة وعلى الأوراد والأذكار الخاصة بما بعد الصلوات بخاصة. الحديث الذي: وكبر الله 33 ثم قال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث معروف لدى الجميع. 33 33 33 تمامها تهليلة واحدة. أما الحديث غير المعروف والذي قصدت تبليغه إليكم ثم البحث مع أهل الفقه منكم في دلالته، هو ما أخرجه النسائي في سننه والحاكم في مستدركه بالسند الصحيح عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه لقي رجلا، فقال هذا الرجل: ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث السابق، فقال له الرجل: اجعلوا منهن 24. 33 ست مرات آخرها تهليلي، اجعلوا منها 125، أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي من الناحية العملية، بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله كذلك، إيش بعدها؟ الله أكبر كذلك، ثم لا إله إلا الله مرة واحدة. بديل هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثاني مرة، تعاد 25 مرة. لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من المجموعة 25. المهم هذه رؤية، والرؤية لا تثبت فيها أحكام شرعية إلا إذا دعمت من الشرع. فالرجل لما أصبح به الصباح وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: افعلوا إذن، افعلوا إذن. دلالة هذا الأمر واضحة، افعلوا، لكن ما هو الأفضل؟ ثم هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ وهنا البحث. قوله عليه السلام افعلوا إذن، هل يرفع الحكم السابق في الحديث الأول حديث مسلم؟ الآن إذا عندك جواب هاته ولا نمشي به؟ إذا أجبت بنعم أو لا بيكفي ولا لا ما بيكفي. السؤال ذو شطرين. الأول، هل هذا النص افعلوا إذن يرفع الحديث السابق وينسخه؟ السؤال الثاني، إن كان أو إذا كان، ما نريد أن نكشف الموضوع بحرف، لا، إن كان أو إذا كان لا يرفع، فما دلالة هذا الحديث حين ذاك بالنسبة للأول؟ أنا أقول والله أعلم. والله أعلم. لا يرفع النص الأول في الحديث الأول. أي. دلالة الحديث الأول. نعم. يعني هذا فيه زيادة فعل أو زيادة حكم شرعي. إذن ماذا يفعل؟ هذا جواب سلبي من الجواب الإيجابي. يعني يجوز له فعل هذا وفعل. ما هي دورك يا أبو أنس؟ مثال. ما بدأنا باليمين، ما بدأنا بالصدر، أنا مشكلتي نحن الصدور. هات يا أستاذ مشهور. يحضرني نقل ويحضرني تخريج أصولي للمسألة للسؤال الذي ينقذ في نفسي وأراه صوابا والله أعلم، أنه لا يرفع، وأن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد ولا مجال للقول بالنسخ، ورود الأحاديث الأخرى التي فيها عشرة عشرة عشرة، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد 24 من الفتاوى، ذكر أنا فعندما ذكر اختلاف التنوع ضرب بالتسبيح وذكر هذه الصيغة 25 25 25 25، وأما عدم الرفع والتخريج الأصولي ف فعلوا إذن أمر وارد بعد استئذان، ومن المقرر عند الأصوليين الذين دققوا وفرعوا في مسألة مباحة الأمر قالوا الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحذر، إنه على أقل أحواله يدل على الإباحة أو أنه يدل على حاله ما قبل ورود الحذر أو ما قبل ورود الاستئذان. هنا أين الاستئذان بارك الله فيك؟ الاستئذان نفعل لرسول الله. هل هذا مشروع قص يعني نقص القصة قصوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين مشروعية ذلك أو عدم؟ فالقرينة هي التي أنا يعني ما أعرف، يعني ما التفت إلى يعني نص الحديث الذي سردتموه جزاكم الله خير، يعني الاستئذان غير ظاهر فيه إلا بالقرينة، وإلا ما كان هنالك داع لأن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحضرني في هذا الصدد تماما هذا الأمر، مثل الأمر صلوا في مرابض الغنم، فحكم الصلاة في مرابض الغنم في هذا الحديث وحكمها ما قبل ورود الاستئذان، وكذلك هذا الفعل هو حكمه ما قبل ورود الاستئذان، وأقل الأحوال فيه الإباحة وليس النسخ، ولا يقوى على النسخ لا سيما وأن السياق سياق استئذان ليس سياق تشريع والله أعلم. جزاك الله خير، لكن البحث سيكون بالنسبة لصلوا في مرابض الغنم فيما بعد، لكن هل يبقى الأمر متساويا سواء عمل بالحديث الأول أو بالحديث الآخر؟ لا فضل لأحدهما على الآخر، كما لو وجه هذا السؤال نفسه على الأوراد التي أشرت إليها ومن كلام تيمية أنه جعلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، هذا مسلم به، ولكن هل يبقى هناك الحكم سواء سبح بناء على الحديث الأول أو على الحديث الآخر؟ لا فرق. يذكرني أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر يختلف باختلاف هذا المكلف، إن كان في ساعة من أمره فإنه يسن له أن يأتي بكمال الأفكار وتمامها وهو التسبيح 33، وأن يلجأ لهذا تكسرا للعادة، ليس إلا وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه لسبع عشرة. هذا الجواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كالحج التطوع مثلا والزكاة الصدقة ونحو ذلك، لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا، إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع، كما قيل مثلا في أدعى السفاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة، فهل يوجد بينهما مفاضلة؟ يعني مثلا خليني أضرب مثال، الذي يسبح عشرا هو من اختلاف التلوى، لكن الذي يسبح 33 لا شك أن هذا سيكون أفضل، فلا يرد عليه الجواب السابق بالنسبة لهذه النقطة بالذات. يعني ما نريد أن نخوض الآن في قضايا نسبية تختلف من شخص إلى آخر، وإنما البحث هو كأصل في الشرع هل يعطي أفضلية أو لا. يعني قد في نفسي أن الأفضلية للثلاث ثلاثين المعقول المشهور في التطبيق وفي يعني، وكأن هذا الهدي العام للصحابة رضي الله تعالى عليهم، وإن كان هذا يعزوه يعني نقد تاج لتأمل في النصوص والشيء. جميل، في أحد عنده جواب؟ تفضل. يفعل هذا أحيانا يعني 25 أحيانا، لكن الأصل 33 كما في دعاء في الدعاء في صلاة الوتر، رفع الأيدي في صلاة الوتر الدعاء أحيانا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكل الحديث الوارد فيه، فالأحاديث الواردة في 33 كثيرة، بينما هذا رواية أو يعني حادثي حدثت فيفعلها أحيانا، لكن الأصل أن يفعل الأخرى. هذا سبق لفت النظر أن السؤال يتحدد في النهاية لمن لا يريد التنويع، هل يؤثر هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ يعني الآن عامة الناس لماذا يسبحون؟ للتكف نسيه، فمن بلغ هذا الحديث ولا يريد أن ينوع كما هو الشأن في أداء الاستفتاح والتساؤلات وإلى آخره، أيهما أفضل من حيث دلالة النص الحديثي؟ هو السؤال. لا لا ما بدنا أشياء جانبية، بارك الله فيك، من حيث دلالة النص لسه تعلم من جارك. خلاص ما عندك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث دلالة النص، في النص الأول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أن سبح الله 33 إلى آخر الحديث، يترتب على هذا الحديث جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو غفرت له ذنوبه، له ذنوبه وكانت في زبد البحر. والله أعلم أن هذا الأجر يكون الحديث المتقدم ويكون الأفضل لذلك الحديث. هاي ما في شيء. أيما أفضل إذا أراد الإنسان أن يستقل بورد من الوردين؟ تسبيح 33 معروف الوارد في الحديث الإعادة ذكره أخونا هنا أو الحارث، أو الحديث أنه يجمعهم جميعا في 25 مرة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أيهما أفضل؟ مع انتهينا تقريبا إلى القول بجواز الأمرين، لكن البحث الآن اللي ما تحرر بعد أيهما أفضل؟ يبدو لك الشيء. يعني سنة من السلم والصحابة الكرام في تطبيق العملي لهذه النصوص اللي يبدو من 33. السؤال بالتفقه في دلالة الحديثين لا لشيء خارجي عن موضوع نفس الحديثين. نفس الحديثين الأشهر والمعروف المطبق طيب 33 يا هذا. يا حدا عنده كلام؟ تشف الأصبع يا أبو أنا قبل أن أصغر شوي. طيب نحن قلنا في هذا ما قلت. تفضل. من باب الأفضلية لأن الحديث الأول جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما الثاني جاء لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب نعم شيخنا، أنا أرى الحديث الثاني أفضل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم مما اعتادوا عليه 33 33 33 ثم لا إله إلا الله 800. فلما رأى هذا الصحابي هذه الرؤية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الرؤية، فكان هذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلهم فقال إذن افعلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينقل من الفاضل إلى المفضول، وإنما ينقل من المفضول إلى الفاضل. ثم في فائدة وهي أن في الحديث الأول في لا إله إلا الله مرة واحدة، بينما هذا فيه كرات ومرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. نعم كان يميل ممكن يكون هذه حالة حال وقال بأن حد حال إيه؟ يعني واقعة فردية مثلا. نعم وشفنا الحديث الثاني أفضل مع إقرار الأولاني، الأولاني مقرر متفق عليه، الثاني أفضل لأنه الصحابي لما رأى في الرؤيا قال له ماذا علمكم، فذكر رواية 33 فذا فبينوا 25، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا افعلوا ضمنا معروف أنه شو كان في الحديث الأولاني فأضاف الحديث الثاني فقال إذا افعلوا، فالثاني هو الأفضل في هذا الذكر والله أعلم. الذي يبدو والله أعلم أن هذا الأمر من الرسول عليه السلام مرجح للتسبيح الأخير على التسبيح القديم، وبخاصة إذا تصورنا أن الرجل المرئي في المنام هو الله أعلم كمن رؤية في شرعية الأذان، يعني إنما هو ملك مرسل إلى ذلك الرائي في المنام، لأنه ليس لرجل عادي أن يتألى على سنة الرسول عليه السلام وأن يقول لا افعلوا كذا، يعني رجل عالم من علماء المسلمين ليس له أن يقول مثل هذا الكلام ولا في المنام. فلما رؤية في المنام هذه الرؤية ويخشى بلا شك أن تكون رؤيا غير رحمانية، عرضها الرجل كما عرض عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد اسم الرأي الرؤيا، فعرض الرؤيا على الرسول عليه السلام فكان جوابه افعلوا إذن. فأنا يبدو لي والله أعلم أنه أمره عليه السلام هذا يجعل الورد الثاني راجحا فضيلته على الورد الأول، وما ذكره بعض إخواننا أنه في الحديث الأول فيه تلك الفضيلة البالغة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا لا ينافي أن يكون الورد الثاني إذا ما ترجح أنه أفضل من الأول أن يكون له نفس الفضيلة زائد فضيلة أخرى استفيدت من الرؤيا أولا ثم من أمر الرسول عليه السلام لأصحابه بأن يفعلوا ذلك. أنا كنت أخشى أن يفهم البعض أن هذا ينفي شرعية أو ينسخ شرعية الورد الأول، والحمد لله كانت الأجوبة كلها متطابقة على أنه لا نسخ هنا، وإنما كان الخلاف حول ما هو الأفضل. فلكل بقى وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذا الذي كان خطر في اسمح لي شوي والملاحظة اللي أبدأ أخونا أنس كمان لها وجاهتها، نعم، لأنه تكرار أفضل الذكر هذا وحده يعطي فضيلة خاصة بالإضافة إلى أمر رسول الله السلام بهذا الذكر. لكن نريد بأن نتباحث ونستفيد من ملاحظة أخونا مشهور حول ذكره لحديث صلوا في مرابط الغنم، فلعلك توضح لنا ربط الموضوع بما سبق لك من ذكر القواعد الأصولية. فحديث صلوا في مرابط الغنم، تريد أن تقول يفيد ماذا؟ أنا أريد أن أقول أن الأمر ليس على ظاهره لا يدل على الوجوب، وإنما هذا جاء قبل استئذان، والأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد تماما بعد الحذر. والمحققون من الفقهاء والأصوليين يختارون أن الأمر الوارد بعد الحذر كحكمه ما قبل الحذر، وكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان. انقدح في نفسي من سياق حال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستئذان أنه أمر كذلك الأمر، صلوا إذن، حتى لا ينقدح في نفس بعض الإخوة أنه مثل واجب أو فرض، يعني ظهر صلوا افعلوا صيغة الأمر، فهذا أمر وارد بعد الاستئذان فيبقى حكمه على يعني يدفع النسخ أولا، يعني هذا توجيه لدفع النسخ، وتوجيه آخر بأنه في إبقاء الحكم السنية في التسبيح وليس للفرضية. ولما عودت سؤال الشيخ جزاك الله خير وقلت أيهما أفضل، فعدت لجوابي وهو 33 إن حصلت قرينة الحال أن بعد هذا الاستئذان بقي الأصحاب على هذا التسبيح، ولكن قلت لا يحتاج إلى بحث، هذا من قدح في ذهني بعد ما سمعت منكم جزاك الله خير. يعني بارك الله فيك، لكن هنا يعني هل يبقى رأيك هو مع ملاحظة أن الرأي في المنام يقول للمرء في المنام يقول الرأي افعلوا كذا، هذا يعني له وزن أكثر مما لو قال رجل عادي ثم استشار الرسول فقال افعل، لا أنا أعطيني ذاك بسم الله، يعني الذي يقول افعلوا خلاف ما علمكم الرسول هذا أمر ما هو عادي، فإذا قال الرسول اسمعوا له وأطيعوا هذا يعطي أهمية أكثر مما يتبادر للذهن أنه يعني الإباحة فقط. على كل الحالتين يعني يفيد الإباحة الأمر هنا، يفيد السنية يعني الندب بحثنا الأفضلية. نعم البحث هنا في الأفضلية فقط، يعني أوردت ما أوردت حتى يعني هذه القواعد الأصولية اللي أوردها الأخ مشهور وقال أنه يفيد الإباحة أو السنية، هذه ما تدافع رأيك جزاك الله خير؟ لا ما بيهمني، بيهمني أن نصل إلى نقطة أنه هل هذا النص مع هذه الملاحظات التي ظهرت من بعض أخواننا أو مني هل يبقى هذا أفضل من ذاك أم ذاك أفضل من هذا؟ شيخنا يعني ذكرت بعد ما يعني معليش بارك الله فيك عفوا أي لا أنا أقول أنا بعد هذا يعني بارك الله فيك. نرجع إلى قضية صلوا في مرابط الغنم، ما سلمت علينا ها درست الأمر. عليكم السلام. أنا أحكى إذن هذا يطوى على هذا. هو الحديث أنه قالوا أن نصلي في مرابط الغنم، هذا الاستئذان الذي أنت تفيده قال صلوا. طيب هذا الأمر لا يفيد فقط إلا الإباحة فقط؟ الأصوليون يقولون على خلاف بينهم، من من قال الإباحة، لكن يعني المحققون منهم ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا شيخ الإسلام وذكر هذا الشنقيطي وجماعة من المحققين أنه يفيد. هون ابدأ باليمين، خذ منه السخن بتكون. يفيد الحكم ما قبل على وضعه الأول. كيف؟ يعني الحكم الوارد بعد الحذر والحكم الوارد بعد الاستئذان هو حكمه الأول، إن كان واجبا فيعود الأمر إلى الوجوب، إن كان سنة يعود للسنية، إن كان وهكذا. إيه والخطيجة إن الصلاة مباحة تعود الإباحة بعد الاستئذان ما لم تأتي قرينة مباحة، يعني قاعدة جاءت قرائن تحول، فسقط هذا النص إذا جاءت قرائن أخرى. دعنا والقرائن بدون قرائن، يعني ما عندنا الآن إلا الإباحة الأصلية، وهذا الأمر أحد ما نقلت عن الأصوليين نستفيد الإباحة. ألا يمكن أن نقول هنا شيئا؟ لو كان الأصل النهي ثم جاء الأمر به أيضا حسب قول الأصوليين يفيد أيضا إباحة، أليس كذلك؟ النهي غير المنع شيخ، قاعدة في المنع. كيف؟ قاعدة في المنع مع المؤقت، الحذر المؤقت وليس النهي. أقول إذا كان شيء منهي عنه في الأصل منهي عنه ثم جاء الإذن به، جاء الأمر به، فهو يرفع المنع ويفيد الإباحة، ولا ليس كذلك؟ يعني هم يقولون في الحذر، حذر الممنوع ليس النهي. أرجوك الآن دعني دعني وهم أيوة أحسن. كيف إذن هو؟ ينظر فيه اختلاف حاله، فقد يكون يدل على الوجوب ودل على السنية، النهي يعني ينسخ ويثبت حكما جديدا، الحكم الجديد تعدد. المسألة الآن محدودة جدا، وهي أمر كان منهيا عنه، لا تأكل يا غلام بيدك اليسرى، يا ابني كل بيدك اليمين حبيبي، أيوة نعم، الأمر كان منهيا عنه، شيء ما كان منهيا عنه، يعني مثل فإذا حللتم فاصطادوا. نعم حذر. إيش حذر؟ حذر فاصطادوا، فاصطادوا أمر، أمر لكن سبق حذر، المنع مؤقت وليس نهي، ليس نهي عاما، الحذر يعني خاص من النهي، النهي أشمل من الحذر بحث الأصوليين. هذا التفصيل في عليه دليل من الاصطلاح، كان الاصطلاح الحذر يعود حكمه لما كان عليه قبل، حكم الاصطاد هو حكم الاصطياد قبل التحلل، قبل التلبس بالإحرام. نعم لكن هذا الاصطلاح في عليه دليل حتى نفرق بين أمرين. عندك شيء يا أستاذ؟ تفضل. على كلامه أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء، لأنه أتى بعد سؤال نتوضأ من لحم الإبل، قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، على هذا يدل على الاستحباب. يعني ما رأيك يعني بهذا القول؟ هذا إيراد قوي، نشوف حسب رأي الأصوليين ما هو. لكن ضربت إحنا أوامر من غير الاستئذان بالطوب من الإبل، يحضر النص بعينه لكن ما رد نصه. وإن لقائل أن يقول أن هذا الأمر الذي ورد كما قلت آنفا بالنسبة لموضوعنا التسوية بعد الاستئذان، يقول بعد الاستئذان، يعني ما ورد نصا خارج، يعني قرينة خارجة عن هذا النص في القول بالوجوب من غير استئذان، ما تبقى استئذان من مثل من أكل لحم الجزور فيتوضأ مثلا من غير استئذان، هذا أمر يدل على الأمر، هذا شيء زائد عن النص الأول، لهذا الذي قلت له قلت آنفا قد يقول قائل هذا يحمل على الاستعداد. هذا أخذ نص في أمر نص عام النص الاستئذان غير ظاهر لكن لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الحال الواقع. من أكل لحم جزور فليتوضأ. طيب بدنا نرجع لأصل مسألة. التفريق بين الحظر وإيش؟ والنهي. التفريق هذا شو دليله؟ لغة حد يعني منطق مش دليل شرعي يعني. لا لا واضح الاصطلاح هذا بهمنا انه الاصطلاح ما بيقيد الادله الشرعيه ولا بيصرفها. ثم امر بما كان نهى عنه قدينا بالالفاظ الشرعيه هذا الامر ماذا افاد؟ الأمر الجديد فهذا رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا. ما هو الحكم؟ المتعارف عليه ما قبل هذا الحذر. تمشي؟ خير؟ آه نعم ما شاء الله أسرع. عليكم السلام ورحمة الله. طيب معكم أحد؟ آه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. قبل النساء أخذ معاه يحطوه؟ لنساء أخذ معاه يحط سماعات الغرف قبل كل شيء بعدين من البرية. قاطع الأمل منه يأساك النساء يعني كأنه يعني سيبك بس لا مش ويسي جوا بس صلح المرأة صلح مسلمة مع المبالغة. شيء رجال يا أبو العبد. طيب رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر. ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة في مرابع بالغنم؟ إباحة عموم إباحة البراءة عموم النصوص في الحد. وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا ليس بناقض إلا ليس بإيه؟ ليس بناقض الوضوء ولا الصلاة عفوا الوضوء بلحم الإبل ليس مناقض إلا للحديث الثاني. الآن ليش الموضوع الآن من حيث النقد من حيث الجواز وعدمه الشيخ نعرف النصوص اللي هو قبل يعني يخيل لي أي نص نص من عموم الأمر عموم الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل يخيل لي أن هذه الأمور الأوامر جاءت مسبقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب مقرر في أذهانهم فهم لم يستأذنوا في المشروعية ما استأذنوا في المشروعية. وبما أن الأحكام تؤخذ من جملة نصوص وليس من نص واحد فنقول بالوجوب على كلا الأمرين على يعني بهذا وذاك بهذا الإذن بهذا الأمر الوارد بعد الإذن ويؤكد هذا الوجوب ذات النص. يعني هنا الأمر خرج عن قاعدة خرج عن قاعدة بالطريقة وهي عموم النصوص من أكل من لحم الجزور فيتوضأ وما عداه. هذه القراءة. وبما أنه لا نستطيع أن نحدد تاريخ أو متقدم متأخر يعني نجعله وحدة واحدة. وهكذا ينبغي أن ننظر الأحكام، يعني ما يعنينا التقدم والتأخر إن اتفق الحكم. وبالنسبة للغنم شو توجيهكم؟ سواء من حيث الصلاة في المرابض أو من حيث الأكل لحوم الغنم بدون إيجاب الوضوء. أصل عدم الوجوب لأن نواقض بدلها من النص. القول بالوجوب هو الذي يحتاج الدليل، ولم نرد في المسألة يعني. إيه لكن سبق أن سألت أليس كان جائزا الوضوء من لحوم الغنم. نبحث في الصلاة شيخ المسألة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت الصلاة، أنا صليت من أرض الغنم. قال لا، قال نصلي في الأرض، قال لا نعم صلى. طيب نبحث في الصلاة. لكن انتقل الموضوع إلى الوضوء. ها؟ من اعتقد أن الوضوء واجب من هذا من؟ يعني يحكم بتخطئته بل بترجعته لأنه زاد شيء من الشرع ما ورد من الشرع، والأصل النواقض التوقيت. لا، ليس الموضوع في الوجود، الموضوع هل هذا الأمر يفيد أكثر من الإباحة أم لا، هذا البحث. الإباحة فقط في الصلاة. ها؟ الإباحة في الصلاة. انتهينا من الصلاة. نعم. الآن في الوضوء. أنت نمشي وين أبو عبد الله؟ الساعة 6:15. كثير واعترض علينا أبو أنس لغينا المشوار ذاك. أبو أنس صار يسوي علي هذا. لازم أبو أنس واحد أبو أنس اثنين. أنت أبو أنس إيش؟ أنا أبو أنس بدرات قبلي يمكن أنا أبو أنس. ما ليش أبو أنس واحد أبو أنس اثنين؟ أبو أنس كنعان. أيوة. أبو أنس طريد الجن. نحن أستاذ غيرنا البرنامج قلتنا كفنجة ومسائل هذه يعني أما ترى من الخطأ أن الإنسان يرهق نفسه في بعض القضايا الفقهية يطبقها أو يحاول أن يتسلف تطبيقها ولا مؤاخذة على بعض القواعد الأصولية، يعني ممكن يكون في أشياء من التكلف تطبيق بعض القواعد الفقهية على بعض القواعد الأصولية ربما هي ما تمشي معها فيحاول يعني التكلف فيها. ما طيب وكيف يفهمها بدون قواعد؟ ما ننفي ما ليه هو هذا المفروض. لذلك بدك توفق أنت بين ما نفيت وبين ما أثبتت. يعني الباحث فإذا كان الفروع الفقهية لا سبيل لنا إلى فهمها فهما صحيحا إلا بعرضها على القواعد الأصولية، لكن أنت تقول أنه المبالغة في هذا التطبيق أليس كذا وكذا. إذن ما هو الحل عندك؟ شيخنا اللي قصدته يعني يكون ينقدح في الذهن بعض القواعد الأصولية يحاول يمر عليها القواعد الفقهية، أما التوزيع يعني لابد هناك من الاستفادة من القواعد الأصولية، لكن يكون في ذهن الشخص مثلا بعض القواعد الأصولية بعضها قد لا تنطبق مع بعض القواعد الفقهية فهو يحاول أن يتكلف. عفوا أنت يعني تكرر القواعد الأصولية قواعد فقهية وظننت في أول الأمر أنه سبق لسان. إيه نعم، لكن الآن لما كررت فكأنك تعني أنه في قواعد فقهية وفي قواعد أصولية ولا كمان سبق لسان؟ ها؟ سبق لسان؟ سبحان الله بكفيك مرة. طيب إذا تقصد الفروع الفقهية. اشتبه علينا الأمر بدك تعيد علينا العبارة مع تصحيح اللفظة. فتقول ماذا؟ يعني استعانة لفهم مسألة فقهية أيوة معينة ينقدح في ذهنه أن هذه مربوطة في هذه، يعني يسعف أن هذه وضح كذا وكذا من خلال القواعد. هو كذلك، هو كذلك. ما الذي أشكل عليه؟ ما وصلنا لتحصيل مرادك من هذا الكلام. نحن متفقون أننا لا يمكن أن نفهم الفرع الفقهي إلا بطريق علمي أصولي، أليس كذلك؟ أي. ما هو الخلاف؟ معلش أنا أستاذ. لا، بعد ما بيلقي سلاحه هو. أنا استمع أنا أستاذ. لا. أنا أستاذ. ما نسمع له. أنا ما قصدت شيخنا القواعد العامة. أنا ما أعمل لك شو أصد حتى تلي ما أصد. اللي يعني هالكلام ما دام نحن متفقين على القاعدة هي، شو الخلاف؟ أكيد إنه نحن فهمنا إنه في خلاف بينك وبين غيرك، ما أقول زيد وبكر وعمر، لكن الاتفاق قائم. فما هو الخلاف؟ ما فهمنا خلاف. إنه مثلا أنا يكون يعني عندي قاعدة أصولية في مسألة معينة فأحاول أن أطبق. لا تقول قاعدة أصولية في مسألة معينة، القاعدة ما بتكون في مسألة معينة، القاعدة بتدخل تحت فروع كثيرة وكثيرة جدا. قاعدة إيه، كأنك تريد أنه في عندك قاعدة تريد أن تطبقها على فرع فقهي. طيب كمل نشوف الخلاف ما هو. يعني ممكن التوزيع ما يكون صحيح في توزيع القاعدة الفروع على القاعدة توزيع. توزيع بتكون يعني تطبيق ولا توزيع؟ ممكن انه ما نطبق الفرع على الاصل، يعني بيكون هناك فرع لا يدخل في قاعده بتقول يعني لعله قواعد اصوليه متكلف فيها ما عليها دليل من كتاب السنه. لا ما يقول لعله يعني يريد، لو بدي اقول هيك ما اتفق معنا بالاول. شفت شلون انت يعني من انت عم تعمل بالنسبه له دوبلي هيك بتريد تقول يا ابو عبد الرحمن؟ سمعوا يا اخي، لعله في بعض القواعد الاصوليه ما عليها دليل من الكتاب او السنه، هيك بتريد تقول؟ في عندك شيء؟ تخريج القواعد في ضمن الخلاف المستساغ أو حجم الخلاف المستساغ بين الفقهاء، ما أدري شو يعني، هذا ينقدح في نفسي وضروري يعني طلبة العلم أن يكون عندهم ضوابط عامة في خلاف المستغر والمستساغ. يعني مما ينقدح في نفسي في ضوابط الخلاف المستساغ تجاذب القواعد الأصولية لبعض الفروع واختلاف وجهات النظر قبل المجتهدين في تخريجها في الحاقة في هذه القاعدة أو تلك مع عدم وجود النصوص الشرعية. لعله يعني الآن حسين يقول إنه بعض القواعد إقحام بعض الفرعيات أو بعض الأحكام الفقهية بإلحاقها في قاعدة أصلية قد يكون في تكلف وهي أنسب لقاعدة أخرى وليست لهذه القاعدة. خليه يبين، هو يعني خليه يبين هذا لا ما وضع الأمر. هو بيقول ما بيدخل في قاعدة الفرع لكن بيدخل في قاعدة أخرى. هذا اللي عرفت. بينا بينا مثلا قاعدة عامة. لا الضابط المذكور في خلاف المستساغ الشرعي كيف؟ الضابط المذكور في الخلاف أو من الضوابط خلاف المستساغ، الضابط المذكور هل يعد من الضوابط الشرعية؟ المذكور تعني ماذا؟ إنه أحكام فقهية جذبها أصول لا يوجد فيها أحكام شرعية، حكم شرعي نص يعني منصوص غير منصوص طبعاً. وتختلف وجهات النظر في الإلحاق بهذه القاعدة. ممكن هذا ممكن، لكن هو بحثه في مسألة منصوص عليها إن شاء الله. هل تتعالج بالقواعد الفقهية أم لا؟ أول كلامه كان بيقول في مبالغة في تطبيق هذه القواعد على الأصول على الفروع. شيخنا أنا هذا اللي أعرفه، ذات هذه المسألة يعني هذا شو يا أخي عم يدندن حول شيء غير أنت، هو عم يدندن حول تطبيق الأصول أو القواعد الأصولية على فروع ليس عليها نص شرعي. أنت ما هذا موضوع يا شيخنا؟ هذا طيب شو المناسبة حتى قلت هذا؟ أليس كان البحث في فروع منصوص عليها؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ شو هاي؟ شو هاي؟ إيه؟ ماذا تريد؟ شو عايز؟ شو عايز؟ بقول لك إيش عايز الشيخ؟ أنت ماذا تريد؟ شو عايز؟ سلامك الله. ذكر في الإسلام الدعوة أن التأويل في الأسماء والصفات لم يقع على رغم من كثرة نظره في كتب التفسير خاصة إلا فيما يؤثر عن ابن عباس. نسمي المسألة الماضية. ما في عنا شيء. بس مثلا بعض النقاط صلوا في مرارة الغنم مثلا. هل تفيد أكثر من الإباحة؟ هكذا أنا أفهم، تفيد الإباحة الراجحة المرغوب فيها. تفيد يعني المدى. أي نعم. لأنه الصلاة في مرابض الغنم ما في عندنا إلا الأصل الذي هو يبيه الصلاة، وجعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. لكن أمر هذا بالصلاة في مرابض الغنم هو يلفت النظر إلى أن هذا فيه هضم لنفس الإنسان المستكثر عادة اللي تترفع أن تصلي في مثل هذه الأماكن، فهون فيه نوع من التهذيب للنفس. فيبدو لي والله أعلم أن هذا الأمر يفيد أكثر من الأصل الذي هو الإباحة وهو الاستحباب. لا ما يتقصدها، إنما لا يتحرج أن يصلي في ذلك المكان ويفتش عن مكان آخر. نعم خصوصا. نعم طيب تفضل. إيش قلتم؟ يذكر شيخ الإسلام في الدعوة رحمه الله أنه رغم من كثرة اطلاعه التفسير لم يجد تأويلا للسلف الصالح في شيء إلا في قول الله عز وجل في سورة نون يوم يكشف عن ساق. ويذكر هو وغيره وبعضهم يعني يذكر ذلك مسندا، وبل حسن الحافظ انه شده وكرب يكشف عن شده وكرب. فسؤالي هل هذا اولا باب التاويل المذموم المتعارف عليه المصطلح عليه عند الاشاعره خاصه، وهل صح عن ابن عباس وغيره من الصحابه او التابعين هذا التاويل او نحوه في الايه المذكوره؟ نعم صح، لكن نحن حينما ننكر التأويل هذا الذي وصل إليه علمي ننكره كقاعدة وكأصل يتبناه المفسرون للآيات والشارحون لأحاديث الصفات. أما إذا تأول متأول ما آية ما أو حديثا ما لأنه لم يقف على نص سواء من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين ذلك التأويل، فإذا لم يقف فهو معذور، لأننا الحقيقة لا نستطيع أن ننكر التأويل مطلقا، لا نستطيع أن ننكره. وأنا طبعا أقول هذا الكلام على اعتبار أنني يعني مستعرب ولست عربيا أصالة، ولذلك فلا غرابة أن يصح عن بعض السلف أن يؤول بعض النصوص مدام نفترض على الأقل أنه لم يقف على نص من المعصوم يمنعه من هذا المعنى الذي نسميه نحن تأويلا. قد يكون هذا المعنى عنده غير تأويل، بل هو المتبادر بذهنه، كما نقول نحن السلفيين في مثل تفسير قوله تبارك وتعالى أسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها، هذا يسمونه المؤولة تأويل، لكن نحن ما نسميه تأويلا لأن هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأي. فيمكن أن يكون ابن عباس تبادر له هذا المعنى وليس هو عنده تأويل. متى نحن نقول إنه تأويل؟ إذا كان هناك نص مفسر على خلاف ما فسره هو فنقول هذا تأويل مردود طبعا لصاحبه، لكن هو كمجتهد يكون معذورا. صح هذا عن ابن عباس بعينه شيخنا؟ نعم هذا عن ابن عباس بعينه صح. اي نعم. ايش قلت؟ شيخنا هذا الكلام من الحفظ الذي صحيح ان اشتقاق هذه اللفظة في اللغة يقولون كشفت الحرب عن ساق، يعني معروف هذا، هذا من حجاج الذين ابن عباس ذهل يعني من حيث اللغة، لأن يوم القيامة يكون يوم شدة وهول. نعم. بس شيخنا الأخ سليم الهلالي له رسالة. نعم. في الساق تبع مروية الساق يقول إنه الأثر ضعيف. هل يعني أثر ابن عباس لتأويل هذه الشدة؟ أنا اللي في ذهني أنه ثابت، ما أدري. وين نجده في كتبكم شيخنا؟ يعني أنا في الحقيقة أنا يعني لي رسالة في الموضوع. إذا ددنا على رسالتك. موجود عندي. إيه رسالة مطبوعة؟ لا مصفوفة تقريبا. إيه وتعرضت تعرضت لهذا الأثر؟ لا ما تعرضت للأثر كدراسة حديثية، ولكن ولكن الأخ توافق الأخ سليم وجدت يكتب في الموضوع، أنا كنت انتهيت من بحثي. أنت وجدت شيئا؟ وجدت شيخنا اللي تفضلتم فيه إنه لما يكشف عن ساق، ساق منكرة وليست مضافة. ابن عباس لا يقتضي هذا أن ينفي هذه الصفة بحيث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وكذلك التابعين، استقام الأصل لنا مع الخلاف في هل يثبت أم لا يثبت. يعني الأمر بصير خطوة أيسر بعد إيه قصدي أنا بالنسبة لا أثر ابن عباس في عندك شيء أثر ابن عباس له سبع طرق ودخس لهم يعني ما أدري السبع طرق يضاعفها بي يعني أنا أرى يعني بشيء من التكلف ينضعفها بالكون تكلف يعني شيء من التكلف تضعيف وإلا يعني شيخ الإسلام يصححه وابن قيم ويصححه ابن حجر أنا أدري بالي يعني ما أدري فكيف كان طريقة تضعيف أخينا سليم لعله نظر لكل إسناد على حدة يعني يكون في ضعف يعني يسير هذا ما يكفي لكن لا يكفي للضعف يعني ضعف شيخ الإسلام تيمية يقول والصفة لا تثبت من الآية وإنما تثبت من الحديث حديث أبي سعيد هذا في مقام التنزل والمناقشة مع القسم يعني حتى الدقة يعني حتى لو وافقناكم على صحة ما ثبت عن ابن عباس وهو يذكر قبلها أنه لم يرد هذا التفسير إلا عن ابن عباس رغم هذا يعني خلاص خلاص أبو عبد الله يلا الله يحفظكم لا خففت عنا جزاكم الله خير أخونا ضيفنا نعم سؤال ورفع إيده ما سأل معذرة أنا ما انتبهت أنا سألت صلة الرحم نعم صلة الرحم يعني الأنثى الذكر مين يعتبر رحم مين قريب مين بعيد يعني لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة لموضوع صلة الأرحام لكن الموضوع له أهمية إذا كانت الزيارة بين ذكر وأنثى أن ما يقع في الزيارة مخالف للشرعية. فأول ذلك مثلا ما يقع خلوة بين ذوي الأرحام اللي ما في بناتهم حرمة أبدية، ما يقع خلوة. ثم إذا لم يكن هناك خلوة، كان في مثلا أبو البنت أو خالها أو عمها إلى آخره، يكون المجلس مجلسا متأدبا بآداب الإسلام، ما تكون القريبة كاشفة عن شيء من زينتها المحرمة بالنسبة للواصل لرحمها وهو غير محرم لها. وأكثر من هيك يكون المجلس مجلس وقور، هذا تحقيقه صعب في هذه الدهور، مجلس ليس فيه ضحك، ليس فيه قهقهة بين الرجال والنساء اللي لسنا محارم. فإذا كانت الزيارة بهذه القيود وبهذه الشروط فوسعها ما استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة هذه أدخل عليها معنى فوق صلة الأرحام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك، أهل ود أبيك، فما بالك باب أقاربك. لا فرق إلا بمراعاة هذه الحدود. كان أحد الليبيين الله هذا الأخ الليبي أخذ مني مجموعة أشرطة ودخل لليبيا تحرير، وكل ما دخل بلد نسخ نسخة، ما دخل على بلد ثاني على قرية ثانية، كل ما دخل نزل فيها نسخة. ما شاء الله امتلأت هناك، والآن ما شاء الله أصبحت أخذ الشيخ مليئة من فضل الله عز وجل، من فضل الله. نسخ خمس نسخ قبل أيام ما شاء الله ذهبوا، بقيت واحدة تنتظر بأخ سعود اتصل فيه قال سآتي بعد أيام إن شاء الله بعد يومين. وأمس في كمان 50 نسخة أو 50 شريط، 5 نسخ كمان خلاص، يعني خدمة إن شاء الله 400 شريط إن شاء الله من هالمرة واحدة. ما شاء الله كثير الآن شباب بطلبوا، يعني يوميا بيجينا طلبات إن شاء الله خلال الأسبوع القادم نجهز 400 شريط بإذن الله. اللهم تقبل آمين منا ومنك يا شيخ، وأن تكون النية خالصة ما شاء الله. علم العمل وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك يا شيخ، فيكم بارك الله، اعانك الله يا الله. دلقناش الرجلين ايه دلقناش. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.